هذه المنتجات. لكن لو أن الاقتصادي قرروا هذا قالوا أن فعلا المقاطعة أن لها أثر فيعني تكون متعينة تحتاج حقيقة إلى يعني يبذل فيها جهد لمعرفة مدى تأثيرها. لكن ينبغي إلا أن يكون تكون مقاطعة مبنية على العواطف لما تكون على دراسات و يعني تأمل أيضا و... نعم. سلام الله عليكم. قول سبحان الله في الصلاة عندما يسمع الإنسان منكرا منكرا أي نعم نعم. شوف خذ قاعدة إذا ناب المصلي أي شيء في الصلاة يشرع لنا يقول سبحان الله. إذا ناب أي شيء حتى لو طرق الباب طارق قال يا فلان ويسرع أن تقول سبحان الله. هذه قاعدة فليس خاص سبحان الله بسهو الإمام. إذا ناب المصلي أي شيء حتى لو سمع منكرا حتى لو طرق الباب طارق لو نادى أحد إذا نابه شيء في الصلاة يقول سبحان الله. طيب نختم بالسؤال هذا الساعة 10 نعم نعم طيب نعم يعفى عنه نعم لأن عمرو بن سلمة عن عمد هذا قاتوار عن عورة قارئكم ليس عن سهو. ما يعني قصدك إكشاف كثير إذا كان لا هو إذا كان في زمن يسير لا يضر أما في زمن كثير فإن سترى في الحال لا يضر لكن لو كان مثلا طيلة الصلاة وإكشاف كثير